إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. نسأل الله تعالى أن نتعلم القرآن علما نافعا وعملا متقبلا، وأن نكون مع السفرة الكرام البررة. أعزائي المستمعين، اليوم إن شاء الله تعالى ندرس أصول القراء وفرش الحروف لآيات سورة البقرة، وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية الثانية بعد 200 من سورة البقرة، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في دراسة هذه الأصول والفرش مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، من الآية الثالثة بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فضيلة الشيخ. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، طبعا الذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، في أيام ده مد منفصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. من الذي يقرأه بخمس حركات؟ عاصم. عاصم. من الذي يقرأه بالتوسط أي بأربع حركات من شيوخ الدرة؟ من شيوخ الدرة ومده موسط ومن فصل قصرا ألا حز. نعم. وليرى بالخصف مين بقى؟ أبو جعفر ويعقوب، المدني ويعقوب، وخلف العاشر يوسط. نعم. في أيام معدودات ونقف، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. فلا إثم عليه، إذا وقفنا لا صلة، إذا وصلنا يبقى ابن كثير يصل الهاء بمقدار حركتين هكذا، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. يصل الهاء بياء. بياء. نعم. أصلها مد بمقدار حركتين. نعم. لمن اتقى، وعليها إقلي نقف عليها. أولا ورش له الفتح وله التقليل. لمن نعم. اتقى، لمن اتقى. تمام؟ نعم فضلت الشيخ. ولا كده؟ لمن اتقى بالفتح. لمن اتقى. لا، القاب يشبه ايه الترقيق شوية. نعم. لمن اتقى. لمن اتقى. لمن اتقى. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى: لمن اتقي. لمن اتقي. وضحت؟ نعم فضيلة الشيخ. ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى زيها بالضبط، اتقى الفارد دي زيها بالضبط، وهاء الكناية بالنسبة لابن كثير برضو من ايه بصلة الهاء. نعم. يا مدية مقدار حركتين. لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واعلموا أنكم مد منفصل، أنكم إليه تحشرون. أولا ميم جمع أتى بعدها همزة، أتى بعدها إيه؟ همزة. قرأها ورش بالصلة على مد ست حركات. أنكم. أنكم إليه تحشرون. نعم. وقرأ قالون بالصلة والإسكان. نعم. إذا قرأ بالصلة تصير عنده مدا منفصلا، اعلموا أنكم إليه تحشرون، أنكم إليه تحشرون. نعم، له وجهان في المد المنفصل. بالضبط كده. نعم. وقرأ ابن كثير بالصلة، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم. الإمام ابن كثير ليه إيه في الجملة دي؟ يصل الميم بواو، بالنسبة للمد عنده حركتين فقط. وبعدين؟ مد المنفصل. أنكم إليه تحشرون. نعم، هاء الكناية وهاء الضمير يصلها بياء ويمدها بمقدار حركتين. بالضبط كده. الإمام ابن كثير وأبو جعفر أنكم إليه تحشر. نعم. غير أن ابن كثير إليه تحشر. نعم، بارك الله. أبو جعفر يقرأ إزاي؟ وعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة بقراءة خلف العاشر. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الثالثة بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة للآية الرابعة بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. قوله تعالى: ومن الناس، قرأ بإمالة الألف في الناس المدرورة دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو. نعم، منفردا. السوسي يقرأ بالفتح. نعم. قلنا قبل ذلك أن الدر في الناس